بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من عين أو دين لم يلزمه الدفع إليه إلا ببينة. يعني جاء واحد، جاء مثلا عند شخص قال أنا وكيل عن فلان من الناس وكلني بقبض الدين اللي عليك، يعني المدين صدقه مباشرة يجب عليه يقول له خذ، ما دام أنت تدعي أنك وكيل عن فلان بقبض الدين خذ، يجب عليه تسليم الدين؟ قال لا يجب عليه، حتى يثبت الشخص اللي يدعي أنه وكيل، حتى يثبت أنه وكيل بالفعل، إما ببينة أو أنه يتصل على الآن طبعا في زماننا هذا، يتصل على صاحب الدين يقول له أنت باعت فلان مشان يقبض لك الدين اللي علي، يقول له إيه يجب عليه. عينا أو دين، قال عينا إيش؟ عين أو دين، عين يعني حاجة معروفة موجودة، أو دين في الذمة، يقول مثلا فلان له عليك كذا وقد وكلني بقبضها منك لأردها عليه، لم يلزمه التسليم لهذا الذي يدعي الوكالة حتى يتيقن أنه فعلا وكيل. نعم. إلا ببينة بوكالته، أي حتى يقيم بينة على أنه وكيل عن فلان وأنه نعم يعني موكل لقبض ديونه. ولكن يجوز الدفع له. احنا قلنا لا يجب الدفع بمجرد الدعوة، لكن يجوز إذا كان اطمأن وثق به واطمأن يعني أنه فعلا هو وكيل، جاء رجل عاقل أو معروف يعني وثقة له أن يدفع اعتمادا على ظنه. شو لسه فضلك حالونا. طيب. ولكن يجوز الدفع له إن صدقه في دعواه أو ادعى أنه محتال به. هذا إذا قلنا إذا ادعى أنه موكل في قبض الدين أو ادعى أنه محتال به، يعني حوله صاحب الدين عليه، هذا اللي جاء قال أنا لي على فلان فلوس وحولني عليك، هو يطلبك بفلوس، إيه أكمل. أو ادعى أنه محتال به وصدقه وجب الدفع، وصدقه أيضا وجب الدفع أيضا في الصورة هاي، في الصورتين إذا كان ادعى أنه وكيل لا يجب تصديقه إلا ببينة، لكن يجوز تصديقه. لكن لو ادعى أنه محال عليه، محال يعني محتال عليه، يعني حول عليه بالدين هنا وصدقه أيضا، ها هنا يجب مو يجوز، يجب. نعم، هذا فرق بين مسألتين هنا، في الأولى يجوز إلا ببينة، لا يجب في مسألة الوكالة، في مسألة الحوالة إذا صدقه يجب، يعني ليس يجوز فقط بل يجب. نعم نعم نعم. وجب الدفع له لاعترافه بانتقال المال إليه. هذا قد يقول قال طيب لماذا في المرتبة في الوكالة يجوز ولا يجب إلا ببينة، وهنا إذا صدقه يجب؟ قال لأنه في المسألة الثانية معترف بأن الحق يعني حق الدائن يعني وقع عليه، يعني صار يعني معلق في ذمته لأنه حوله، ما دام أنه صدقت أنه هذا محول عليك وأنت مدين. تفضل. السلام. هذا اللي شو اسمه، اعطيها الفيت انا. يلا ايوه نعم. بسم الله. وجب الدفع له لاعترافه بانتقال المال اليه. واذا دفع الى مدعي الوكاله فانكر المستحق. ايوه، ودفع المدين للشخص الذي قلنا انه يدعي انه وكيل عن فلان وجاي يستلم منه الدين، الرجل وثق به ودفع إليه الفلوس. نعم، فادعى إيش؟ وإذا دفع إلى مدعي الوكالة. نعم. فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل. قال له أنا ما وكلت ولا جاب لي شيء ولا وكلت، أنا واحد نصب عليك يعني. ها؟ نعم. قال له المستحق يعني الدائن، أنا لا بعت فلان ولا شيء، وأنه هذا نصب علي. إيه نعم. فإن كان المدفوع عينا استردها. فإن كان المدفوع عينا يعني مو دين، عين يعني حاجة معينة، نقدي فلوس أو سلعة أو حاجة، أو استردها منه مين؟ الدافع. إن بقيت، إن بقيت يعني ما استهلكت، يقول يروح على يقول أنت نصبت عليك كذبت علي وأنت مو فلان مو باعثك وأنت نصبت، استردها إن بقيت. نعم. وإلا غرم، وإلا إذا ما بقى بأن تلفها تستعملها هذا الشخص اللي يدعى أنه وكيل، غرمه الدافع، غرمه، غرم من شاء منهما. غرم لا، وإلا لا غرم، وإلا ها وإلا غرم المستحق من شاء منهما، الدائن يغرم من شاء، إما أن يقول لهذا المدعي أنه وكيل واستلم عنه يقول له هات أعطينا الحاجة اللي أو الفلوس اللي أعطاك يا فلان، واللي أنت ادعيت أنك وكيل عني وأنا في الحال ما وكلتك أنا في الواقع، له أن يطالب هذا النصاب يعني اللي أو المدعي يعني، وله أن يدافع يطالب أيضا المدين، يقول له أنت أنا ما وكلته وما له شغل، أعطيني أنا ديني وأنت تنجاز أنت وياه، روح دوره عليه. نعم، هذا له هذا وله هذا، لأنه لا ينبغي أن يضيع حقه بين هذا النصاب وبين ها تشوف إذا كان إنسان مش حاله خلاص. جزاك الله. وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه. ولا رجوع للغارم على الآخر، على الآخر هنا لأنه مظلوم بزعمه. وين هذا؟ شوف الحاشية هنا، احتجنا الحاشية. ولا رجوع للغارم على الآخر لا انشو واحدة. قال غرم من ايش بالاول؟ رجع المساله المساله. واذا دفع الى مدعي الوكاله. نعم. فانكر المستحق وحلف انه لم يوكل. فان كان المدفوع عينا استردها ان بقيت، استردها ان بقيت. نعم. والا غرم من شاء، والا غرم المستحق من شاء منهما من اللي عليه الدين او اللي ادعى الوكاله. ولا رجوع للغارم. وغرم، فإذا غرم مثلا، إذا غرم الغارم، الغارم سواء كان المستحق، سواء كان المدين أو المدعى الوكالة، لا رجوع له إيش على الآخر، على الآخر لأنه مظلوم بزعمه، لأن الآخر الغارم، هو قال غارم مظلوم بزعم نفسه بسبب إنكار المستحق الوكالة. الآن إذا كان الوكيل هل يدعي الوكالة غرمة، إذا غرم للمستحق، هو ما كان يدعي أنه وكيل، كان يدعي أنه وكيل، والمستحق أنكر وكالته، وقلنا للمستحق أن يغرم هذا الوكيل أو الأصيل يعني اللي هو كان يدعي أنه وكيل أو المدين الحقيقي يعني. هذا الوكيل هل له أن يرجع إلى إلى الـ إلى ما إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ ليس له أن يرجع شيء. وإن تلفت العين يعني طالب بها من شاء. ثم لا يرجع أحدهما على الآخر. ثم لو غرم الذي يدعي أنه وكيل لا يرجع على المدين الحقيقي. ولا إذا غرم المدين الحقيقي يرجع إلى إيش؟ إلى من؟ إلى الذي يدعي أنه وكيل. ليش؟ لأن كل واحد منهم يقول أنا بريء. كل واحد من يقول أنا ما الوكيل يدعي أنه وكيل، يقول أنا وكيل صحيح ووكلني، أما ليش قال أنه أنا ما وكلته بعدين وحلف ما أدري، لكن هو وكلني. وهذاك المستحق المدين أيضا لا يرجع إلى الغارم، لأن يقول هو فعلا هو وكلني. هذه إذا تلفت العين، أما إذا كانت العين موجودة ما في إشكال، يردها الوكيل اللي يقول يا أخي أنت طيب، أنت فرضنا أنك صادق لكن الآن تبين هذا الدعاء أنك ما أنت وكيله، ردها ومن ثم انتهى. هاي في حالة تلف العين. يختار إما حلف، لأنه هو حلف وذاك ادعى الأصيل أنه أعطاه للوكيل المدينة الحقيقة، قال أنا أعطاته لفلان، أعطاته لفلان وفلان، إما هذا يعني فلان ما ينكر يقول نعم أعطاني، بس هو المحل المجحود هو أو الغير متفق عليه هي الوكالة، هل هو وكيل ولا لا؟ نعم. طيب، لأنه مظلوم بزعمه أو دينا طالب الدافع. أما هذا إذا كان عينا، أما إذا كانت دينا طالب الدافع فقط اللي دفعها، إذا دفعها من طالب الدافع فقط، شو الله نجعل طالب المستحق يعني الدائن، طالب مين؟ الدافع. هكذا، ولا يطالب القابض، يطالب الدافع يعني المدين الدائن المستحق الدائن، يطالب المدين. هذه إذا كانت دينا، أما إذا كانت عينا يطالب كل منهما، القابض يطالب القابض ويطالب الدافع، له يطالب الاثنين إذا كانت عينا. أما إذا كانت دينا يطالب الذي دفع لا الذي قبض. نعم. أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة أو دفعها. الآن احنا نجي على المسألة الثانية، لو ادعى أنه محال على هذا الشخص وأعطاه بناء على، وإحنا قلنا يجب إذا صدقه أن يدفع الحوالة إليه، بعدين تبين أنه هو مو محتال، يعني أنه كان محتالا ولم يكن محالا، يعني كان نصاب، يعني قل فلان حولني بدينه عليك و نعم وأعطايا، ثم جاء صاحب الدين يطالب المحال عليه، قال أنا دفعتها فلان وادعى أنه أنت محوله بدين له عليك، قال لا أنا لا حولت ولا ما حولت. قال في هذه الصورة إيش؟ نعم العبارة إيش في هذه الصورة؟ نعم. أو إلى مدعي الحوالة دفعها المستحق، دفعها المدين إلى مدعي المحال عليه، إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن نعم الحوالة، أنكر الدائن الحوالة نعم، وحلف أخذ وحلف المنكر الحوالة أنه ما أحاله، حلف أنه لم يكن أحال هذا الشخص عليك عليه، أخذ وحلف أخذ دينه ممن كان عليه، أخذ دينه من المدين المحال عليه، وما له شغل بهذا المدعي أنه محتال عليه. وبعدين هذاك المحال عليه يطالب المدعي أنه محتال، يعني محتال أو نصاب يعني. ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له أو بالملك له. ولا يرجع المؤدي إلى إيش؟ إلى على من دفع إليه. على من دفع إليه ما يقول ما يرجع له أيضا. ليش؟ لأنه اعترف أنه يعني هو لما جاء واحد وقال أنا محول عليك من فلان وأنا لي عليه دين وقال أنا مصدقك بهالشيء. ها ما كذا ما معنى صدقتك أو أنا أنت صادق؟ معنى ذلك يعني أنك أنت تستحق هذا وأن لك حقا على هذاك الشخص اللي حوله عليك. فإذا ومن ثم دفعه إليه ما له دفع إليه ثم أنكر المحيل ما يرجع الدافع إلى هذا الذي قبض من المحتال ما يرجع إليه لأنه بالأول صدقه نعم لك حق عليه وأنت تستحق هذا الشيء ليس من حقه أن يرجع يقول لا ما تستحق هذا الشيء يرجع لا يرجع للي قبض منه يكون هذا يخسر مرتين المحال عليه مرة لهذا الشخص اللي ادعى أنه محول عليه المرة الثانية الخسارة الثانية لهذا المستحق اللي هو المحيل الذي هو المحيل. طيب ليش ما يرجع على هذا احنا قلنا يرجع على الأقل ما يرجع لأن أنت اعترفت أنه له حق أنت بناء على إيش أنت أعطيته هاي الحوالة بناء على إيش لما جاك وقال لك أنا محول عليك من قبل فلان وصدقت أنا أطلب فلان وحولني عليك أعطى بناء على إيش بناء على أنه له حق يعني كأنه يقر بهذا بعد ذلك تبين أنه هذاك اللي دفعه المحيل ما له حق عليه ومع ذلك ما يدفع للمحيل ولا يرجع على من أخذ منه الحوالة ليش لأنه صدقه واعترف بأنه له حق الآن ما يرجع إليه. طيب إيه؟ نعم. قال الكمال الدميري يرجع للمحيل لا ليش يرد المحال إليك يرد المحيل ليش ما يأخذ المحال لأنه هو اعترف يعني بالبداية أنه له حق عليه. هل شوف العبارة لعبارة الحوالة هنا خلينا نقرأ الحاشية. الله يرجع المؤدي وهو المحال عليه إيه؟ على من دفع إليه إيه؟ هو مدعي الحوالة لا يرجع لأنه أي المؤدي أيوة. اعترف بالملك له أي الحوالة قبل ما يعطيه وصدقه فهو أي المحال قال المدير فهو أي المحال عليه أيوة. مظلوم بإنكار المحيل هو انظلم بإنكار إيش بإنكار يعني مظلوم نعم فلا يرجع على غير ظالمه وهو المحيل يرجع المحيل فلا يرجع على غير ظالمه قال شو اسمه قال في البجيرة ما إيش فهو أي المحال عليه أيوة محال عليه أيوة مظلوم بإنكار المحيل الحوالة المحيل قال أنا ما حولته ولا وليس لي شيء عليه هو صدق المحال إليه وهو صدق المحتال أين إيه فلا يرجع على غير ظالمه وهو المحيل لا يرجع على غير ظالمه ظالمه من هو ظالمه على غير ظالمه إيه أصبح ظالما نعم أصبح ظالما إذا لا يرجع على بس هو هل يرجع إلى المحال عليه هذا اللي ادعى الحوالة قال لا يرجع على قال فلا يرجع إلا شو لا يرجع المؤدي إيه نعم على من دفع إليه على من دفع إليه نعم بعدين لأنه اعترف بالملك له بالملك له يعني حتى من دفع إليه لا يرجع نعم قال الكمال الدميري لو قال هذا صاحب نجم الوهاج لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله واحد جاء قال له هذا هاي لفلان هاي الأموال قال أنا وكيل هذا أنا وكيل عنه قال طيب بيعني هالشيء هذا فصدقه نعم أيوة صح العقد العقد صحيح فلو قال بعد العقد لأنك ما أدري عاد هو وكيل ولا موكيل، المهم بظاهر الشرع ما دام صدقوا أنه وكيل عن فلان واشترى منه عقد البيع صحيح، ما نقول باطل من الناحية الشرع الآن في الظاهر صحيح. بعدين فلو قال بعد العقد لم يكن وكيلا لم يلتفت إليه. أيوة قالوا أنا والله كذبت عليك، أنا قلت لك أنا وكيل عن فلان بس أنا ما وكلني بالحقيقة، أنه صراحة أنه ما وكلني بس أنا ادعيت هذا، نقول ما لنا شغل، البيع صح وتم وما لنا شغل. والنكاح شيء والنكاح كذلك. لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح نعم. وصدقه من إيه؟ يعامله صح إيه؟ العقد إيه نعم. فلو صح. قال بعد العقد لم يكن وكيلا لم يلتفت إليه إليه إيه نعم. لا يلتفت يعني هذا يعني حتى يصير يزوج شخص وهو ما يدري أصلا، هذا هو الأصل مضاء العقد كان في البداية صحيح. قال أنت وكيل عن المزوجة؟ نعم أنا وكيل. طبعا هو لا يجب الإشهاد على الوكالة حتى في الزواج. طيب إذا زوجني، زوجتك فلان بمهر كذا وشهود حاضرين، بعدين قال بعدين صار أنا والله مو وكيل صحيح، قالت لي بس أنا مو ما بالحقيقة، يقول صح العقد لأنه كان يعني كان صحيح وصدقه طبعا وصدقه نعم، يعني يمكن أن يكون يعني قد ندم أو يعني ما ذكر علانا في إيه بس شو قال يعني يعلل، عادة الشيخ زكريا يعلل نعم. قال في شرح الروض شو قال في شرح؟ قال ويجوز عقد البيع والنكاح ونحوهما بالمصادقة في علو بالمصادقة يجوز عقد البيع بمجرد المصادقة الظاهرة نعم. ثم بعد العقد إن كذب الوكيل نفسه أيوة إن كذب، فإن كذب الوكيل نفسه بأن قال لم أكن مأذونا أنا يعني كذبت عليك، لم يؤثر ليش؟ وإن وافقه المشتري في مسألة لأن فيه حقا للموكل إلا إن قام المشتري إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونا له في ذلك العقد فيؤثر فيه. أيوة هذا يقول في مسألة لو كذبه قلنا في العقد في البيع يقول لا يؤثر إلا إذا كان المشتري أقام شهود بأنه إيش أقام المشتري شهود بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونا له في ذلك العقد. إيه طبعا هنا إذا قام شهود اثناء يعني شهود أنه أقر بأنه لا ليس له وكالة. طيب وقع طيب. وقع العقد له. يعني سواء كان إجارة أو ذكر هكذا يقول أنه لم يؤثر. يعني لازم يقيم بينه حتى واحد أي إنسان الآن يقدر يحط برقبة أي إنسان. على قولتهم عرمة. أيوة أنه إيش؟ يعني لازم يقيم بينا أنه ما وكل هذا الوكيل الكاذب. أي صحيح. لازم. عشان ينفسخ العقد يعني. أي أي أي أي أي نعم. أي نعم ما يصير تلاعب. الأصل مضاء العقود على ظاهرها وبقاء على حلق. فإذا ما جانا شيء يثبت أن غير صحيح أن ذلك غير صحيح بشهود أو ما مجرد الإقرار، يمكن واحد يقول لك أنا وكلني فلان في البيع فلما باع ندم قال والله ابن باع رخيص مثلا تندم باع بقيمة بخسة ترى أنا ما كنت وكيل أكذب عليك واحد مثلا ما دام تصدقوا هذا كذلك زوج امرأة مدعي أنه وكيل مثلا عنها أو وكيل مو عنها أن الشافعي المرأة لا وكيل عن وليها وصدقه الزوج خلاص مضى العقد على الصحة. لو ادعى أنه مو وكيل ما كان وكيلا لم يؤثر، يمكن أنه يكون قد حصل بينهما مشاحنة أو عداوة أو بغضاء بيناتهما فقال أنا ما كنت وكيل، هذا وارد، التهمة هذه واردة نعم. ويصح قراض وهو أن يعني الآن وصلنا إلى مبحث القراض، انتهينا الحمد لله من مبحث الوكالة كان فيها مسائل كثير يعني واستطرادات، الآن نجي للقراض وهو مال يدفعه شخص لشخص آخر ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترك بينهما سواء كان مناصفة أو أثلاث أو أرباع حسب الاتفاق نعم. له شروط القراض، وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه، نعم، على أن يكون الربح مشتركا بينهما، نعم، في نقد خالص مضروب. لا يصح القراض إلا في نقد، يعني ذهب أو فضة طبعا، أو الآن الفلوس تقوم مقام ذلك. لو أعطى مبلغ مثلا 10,000 دينار، قال روح تاجر فيها والربح بيننا، يصح. لكن هو الذي لا يصح أن يكون على بضاعة، يعني كان أعطاه مثلا غراض، يعني عنده مثلا أدوات كهربائية أو منزلية، قال خذها هاي تسوالها مثلا 5,000 دينار وتاجر فيها، لا، لازم يسلموا فلوس، لازم يسلموا نقد، يسلموا نقد، ما يسلموا يعني أثاث أو ولا عقار. عقار يعطيه فلوس ليشتري عقار. أي إذا لا عنده الفلوس اللي عليك، أنا أذن لك أنك تتاجر فيها، يجوز، نعم، لأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق به. لأجل هذا اعتبرناه بالنقد، ما هو بغيره ما يصح إلا بالنقد، لأنه النقد يضبط أكثر، يعني يضبط عقد القراض، أنه والله أعطاه مبلغ كذا، لو أعطاه مثلا عفش أو سلع أو عروض تجارة مو معروف قيمتها كم هي، نعم، لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح، لعدم انضباط العمل إذا لم تكن نقودا، ولعدم الوثوق بالربح، يمكن السلع هذه مثلا تخسر تنزل، يعني فما يكون هناك ثقة بالربح، يعني الثقة بربح الفلوس أو النقود أكثر، والمعاملة بها منضبطة أكثر، نعم. وإنما جوز للحاجة، هو يعني بالأصل أنه هذا عقد فيه شيء من الغرر، أليس كذلك؟ لأنه مو معروف أنه هذا بمثابة الأجير، المضارب بمثابة الأجير، والأجير ينبغي أن تكون أجرته معلومة، وهذا يعني القراض غير معلوم الأجر، يقول لك نصف الربح، ونصف الربح غير معلوم، وقد لا يكون هناك ربح فيما بعد، قد يكون هناك خسران، فلماذا جوزناه مع وجود الغرار؟ قال للحاجة إليه. في هناك أشياء في الشرع أباحوها على يعني خلاف القواعد الشرعية، إن الأصل فيها أنها لا تجوز لأن فيها غررا، لكن مع ذلك للحاجة، منها القراء، ومنها المساقات، وبيع العرايا، المساقات يعني يقول لك نصف هذا الثمر مثلا، ما يعرف كم يبلغ، ممكن يخس مثلا الثمر ما يطلع منه شيق أو شيء برتي. ومنها أيضا السلم، يسلم بشيء مجهول لسه، مو معروف، يعني بمجرد الأوصاف، هذه أيضا فيها غرر، لكن للحاجة إليه. العراية مثل ما ذكر الشيء أيضا الأصل أنها لأنه التمر برطب، لكن للحاجة، يعني استثنوا فأجازوا بعض المعاملات مع خروجها عن القواعد الفقهية لأجل الحاجة إليها، نعم. وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا، لما أجازوه لأجل الحاجة، ما دام هو مقدر بالحاجة، إذن لا يجوز القراض إلا في الأشياء الرائجة التي لا تقبل النزول، يعني مثلا أو الخسارة، يعني مثلا الذهب والفضة يبقى له قيمة، صح ولا لا؟ أما مثلا غيرها، لو أعطاه مثلا سلع، باضت السلعة هذه، ما صارت رخيصة جدا، خسر مين؟ المضارب، ها؟ حتى يضمن أنه يعني مو شرط 100، يعني يضمن 100% أن هذه الأشياء ما يعني ما هو، طبعا لذلك هذا تعليل لكون رأس المال ذهبا أو فضة، لكن طبعا إذا كان رأس المال بالفلوس الموجودة الآن، هذه قابلة للنقص وللزيادة، ليس كذلك؟ ممكن تنزل، لكن شو نسوي إحنا الآن؟ الناس لا تتعامل إلا بالفلوس، ما في ذهب وفضة، واحد يعطي ذهب أو فضة يقول خذ التجر واشتري بيه، من يبيع؟ لو انت لو اخذت ما مثلا كم ليره الذهب على الدكان مشان تشتري اغراض ما يبيعك، يقول هاي حقها كذا روح جيب لي فلوس. فانت تضطر يعني الى بيع هذه هذا الذهب بفلوس لتشتري به البضاعة. اذا منعنا القراض الا بالذهب والفضة ما حد يشتري منك بذهب او فضة، فتحل هذه الفلوس العملة الورقية الموجودة الآن محل الذهب والفضة للحاجة بل للضرورة. انت روح على الخباز مشان تشتري ربطين خبز يقول لك جيب له مثلا درهم فضة ما يبيعك درهم فضة. نعم. وهو النقد المضروب، وهو النقد المضروب، حتى مو ذهب سبائك، لازم يكون نقد مضروب بين أنه هذا دينار نص دينار ربع دينار درهم نص درهم عليه يعني دمغة وختم السلطان، قديما كان هكذا. نعم. ويجوز عليه وإن أبطله السلطان، فيبقى يعني يجوز القراض عليه، فيجوز عليه أي يجوز الإقراض عليه ويصح حتى لو أن السلطان أبطل التداول هذه العملة. ولما يبطل السلطان تداول هذه العملة ليس معنى ذلك أن العملة لا يبقى لها قيمة، لا، تبقى فضة فضة ويبقى الذهب ذهب، لكن ما عاد يتعامل به، ما عاد يتعامل به، لأن السلطان مثلا غيره وحط عليه دم غير دم أو قال لا احنا راح نستبدل، يبقى عنده يعني يسبكه يجعله سبائك مثلا، يعني ما يكون يعني حتى ولو غيره السلطان يجوز التعامل به لأن لبقاء قيمته، لأنه يبقى له قيمة تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا إذا بيع مثلا بعضه ببعض من غير تقابض، أو مثلا إذا كان من جنسه في زيادة في أحد العوضين يجري فيه الربا، لكن يعني يبقى له قيمة وأنا أبقى يعني يجوز التعامل به، وأنا أبطله السلطان يجوز التعامل به كقراض. نعم. وخرج بالنقد العرض، وخرج بالنقد العرض، فلا يصح أن يعطي الإنسان بضاعة لإنسان ليتجر فيها على أن يكون الربح بينهم، وذكرنا هذا من قبل، لكن هناك يمكن حيلة يذكرها يمكن لصحة القراض بالعرض. شوف ولا يصح بالنقد العرض ولو فلوسا وبالخالص المغشوش، ولو فلوسا، فلوس يعني الفلوس هي العملة اللي تصنع من الحديد أو البرونز مثلا أو النحاس، هذه تسمى فلوس، هذه ما يصح فيها القراض، لأنه القراض قلنا قبل قليل لازم يكون على ذهب أو فضة ومضروبين، حتى ما هو بس ذهب سبائك. ها، وإنما لم يصح عليها القراض لأنها تعتبر عروض تجارة. يعني شلون عروض تجارة؟ كيف عروض تجارة؟ يعني أنها لا تجب فيها الزكاة، لا يدخل، لا تجب فيها يعني تزكى زكاة تجارة. مثل واحد عنده حديد يبيع ويشتري، إذا واحد عنده حديد يعني أو عنده تراب يبيع ويشتري تراب مثل اسمنت أو جص، هذا عروض تجارة، والفلوس هذه المعمولة من غير الذهب والفضة مثلها عروض تجارة، تزكى زكاة عروض التجارة لا زكاة النقد، ولا يصح أن تكون رأس مال للقراض. هذا قديما لما كانت العملة، لما كان الذهب والفضة يتعامل به، وإلى جانب ذلك يتعاملون أيضا بالفلوس، لأنه ما دام عندنا عملة أصلية نتعامل بها هذه ما لها قيمة ولا لها، ومتى ما أبطلها السلطان تصبح ما لها أي قيمة. لكن الذهب والفضة لو أبطل السلطان التعامل به يبقى له قيمة، فهذا قديما. أما الآن كما ذكرنا قبل قليل التعامل الآن بالفلوس، يعطيه فلوس ريالات ولا دنانير ولا دولارات ويقول خذ هاي التجربة وكون التعامل، لأنها تحل محل الذهب والفضة ولها رصيد، ولها رصيد ذهب وفضة يعني وقيمتها على حسب الرصيد. كان الرصيد كثير يكون قيمة الفلوس عالية، كان الرصيد قليل قيمة. لذلك مثلا الليرة التركية مثلا كان ما لها قيمة، الليرة اللبنانية كانت قديما أغلى من الليرة السورية، بعدين صارت أرخص لأنه ما لها رصيد. لكن الآن ينبغي جواز التعامل في القراض بالفلوس الرائجة بالعملة الورقية، لأن هي تحل الآن محل الذهب والفضة في التعامل. لكن قديما قال ما يصح بالفلوس، لأنه يوجد هناك عملة أخرى رسمية أصلية رسمية ومأقر بها الشارع، لأن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم. نعم، بالقرآن ومنهم من تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك. أي نعم. وإن علم قدر غشه أو حتى لو عرفنا أنه قدر الغش مثل بالمئة كذا أو استهلك الغش وجاز يعني التعامل به. أي نعم، أي نعم. بعدين نعم، هو وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا وبالخالص المغشوش وإن علم قال أن يكون نقدا خالصا، أي لا يجوز التعامل بالنقد المغشوش وإن علم نسبة الغش، ولو كان الغش يعني بسيط لا يذكر. نعم، هو استهلك يعني بأن كان قليل لا يذكر. نعم، نعم. وبالمضروب التبر، وخرج بالمضروب التبر، أعطاه كيلو من الذهب غير مضروب، قال روح التجر فيه بيع واشتري، بيع واشتري، يعني بيع ما هو بيع يعني شبه صنعه، يعني روح صنعه، لا ما هو لازم يكون يعطيه فلوس ويروح يشتري ذهب مصنع، يعطيه مثلا ليرات ذهب أو دراهم فضة ويشتري فيها ذهب أو غيرها، أو ذهب أو حنطة أو إيش ما كان. لكن لو أعطاه قال أنا ما عندي فلوس مشان أعطيك حتى تتجر فيها، نحن نريد أن نشتري مثلا خرفان، بيع ونشتري خراف، ما عندي فلوس مضروبة، خذ هذه السبيكة روح أنت صنعها أو بيعها واشتري بقيمتي هذا مثلا خرفان، هذا ما يصح. نعم، نعم. وهو ذهب أو فضة لم يضرب والحق، هاي السبيكة شو اسمه السبائك، ها التبر، التبر عبارة عن ذهب أو فضة لم يضرب، يعني لم يبين أن هذا درهم وهذا دينار وهذا نص دينار. والحلي فلا يصح في والحلي شيء، يعني امرأة أعطت حليها لشخص ليتاجر فيه ما يصح، تروح هي تبيعه وتجيب فلوسه وتعطيه الإنسان يتاجر فيه، لكن تقول له خذ هذا الصيغة روح بيع واشتري فيها ما يصح. نعم، فلا يصح في شيء منها. نعم. وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه، في قول أنه يجوز المضاربة على المغشوش، درهم دنان المغشوش يعني فيها غش، لكن الغش مستهلك يعني لا يذكر، قليل لا يذكر. وجزم به الجرجاني، الجرجاني من الشافعية، واعتمده الرملي، قال اعتمده الرملي، قال الشبرام اللاسي أيضا محش النهاية استوجهه وقال له وجما دام أنه قد استهلك أو الغش يعني لا يكاد يذكر، يعني إذن يجوز التعامل به في القراء. وقيل إراج، واختاره السبكي وغيره. وقيل إذا كان هذا المغشوش رائجا يصح أن يكون رأس مال مضاربة، واختاره السبكي، وإن لم يرج ما كان رائجا لا يصح. وفي وجه ثالث وفي زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي. ممتاز، في زوائد الروضة إيش قال عن هذا الرأي؟ في زوائد الروضة قال كل شيء مثلي يجوز فيه إيش القراض أو المضاربة. المثلي ما هو؟ المثلي هو ما حده كيل أو وزنه. لو أعطاه مثلا كذا كيلو من الرز يتاجر فيه، كذا كيلو من الحنطة يتاجر فيه، أو أشياء موزونة يتاجر فيها يصح. إيش قال عنه هذا في الروضة؟ إيه نعم، إيه على حسب ما ذكر. إيه بالنسبة لما في زوائدها، في قول هذا طبعا القول هذا اللي ذكره الإمام النووي أنه يجوز أن يكون رأس المال يعني مثليا يعني غير متقوم مثل عبيد يعطى عبد يقول له أو عبدين يقول روح تاجر فيهما أو بقرتين أو عشر شياه لا هذا لا سأل. أما مثلي ما يحده كل وزن يجوز وهذا شيء جيد هذا الآن نحتاج إليه ففي عندنا حيلة هناك لجواز أن لا هاي في الشركة في ليس في مال القرار في الشركة في الشركة سيأتي معنا في الشركة أنه لازم يكون رأس مال المال فلوس لا بضاعة وقال هناك حيلة لجعل رأس المال من البضاعة هذا في الشركة أما لكن ما في الروضة شيء جيد وهنا أيضا قال السبكي أيضا بالنسبة للفلوس أن بس هذا قال في الغش من المغشوشان المغشوشة الراجل من الراجل فكأنما قول السبكي يوحي بأن العبرة بالرواج بالرواج لا يعني فيكفي الأثمان لما نعم في الظاهر أنه ما يميز الفضة في رأي العين يعني ما نقدر نقول مثلا من هنا إلى هنا هذا فضة أو هنا إلى هنا ذهب أو أن نسبة الفضة كذا ونسبة الحديد كذا ونسبة الرصاص كذا هذا لكن الحاصل الآن في زماننا ممكن أن يكون الفلوس الموجودة رأس مال للقراء وصلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا جزاكم الله خير.